فريق جوال الخير يهديك روائع العبر. روائع العبر، ألف دقيقة شيقة. روائع ترقب من جوال الخير، ترقب ترقب ترقب إصدارا في الموعد أقرب، ترقب ترقب واسحب خيراتك في جيبك في جيبك في جيبك، واطلب وتخير ما تشرب، تخير ترقب من جوال الخير، ترقب إصدارا في الموعد أقرب، واصحب خيراتك في جيبك، واطلب وتخير ما تشرب، واعمر أيامك بالخيرات، وتدارك من عمرك ما فات، وتواصل شارك بالحسنات، من ينشر للخير سيكسب. واعمر أيامك بالخيرات، وتدارك من عمرك ما فات، وتواصل شارك بالحسنات، من ينشر للخير سيكسب، من ينشر للخير سيكسب، سيكسب سيكسب، من ينشر للخير سيكسب، سيكسب سيكسب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هلت دموع الندامة يوم فتشنا بيدين ذكرى الزمان أوراق ماضينا، عشنا وكنا على ما قيل ما عشنا، قل المعرفة قل المعرفة يبعدنا ويدنينا يبعدنا ويدنينا. جيل العرب جا بينقرض، جاء جيل أنا أحسن من إختي. شعري مكوي، جيل شعر مكوي، ايش رايك يا شيخ سليمان؟ حقيقة يا اخوان شعر ياي. اي نعم خكارة دول. اي والله كريم زبدة ما، ايوه اذا غرس البر هو صح اصحابه يحفلون الملاعق. محمد غرس سيارة جيب الملاعق. هاي مرة واحد وجهي الضرب مع واحد مايع، قال شوف والله ما تروح لبقع وجهك، قال والله أرشك بمولينين. البروفيسور الهندي نازل من شقته، مر على المطبخ المشترك، شم الريحة، شاف طالع في المقلاة، شاف اللحم، فوقف وسكن ودمعت عيناه، ثم أجهش بالبكاء أجهش بالبكاء. فقال له المسلم: ما لك؟ ليش تبكي؟ قال: تسألني ليش أبكي وأنا أرى إلهي يقلب المقلاة؟ لابد تترك جميع المعاصي، ربنا غالي ويبيعطيك غالي، فبعض الناس يبي الدين ولهم معطي شيء. لن اترك الدخان، قال صح. طيب اترك الغناء، مشكلة. طيب اترك الحبوب، صعبة. طيب تبي شيء ولا تترك شيء؟ صلى الفجر مع الجماعة، والله تقل نومي يا يعني تخشك تقل نوم. كنت مع أنسبة الشيخ محمد العريف، أضخم عصير أعرفه في حياتي كوكتيل، يعني قلت عشان أسوي قدامهم يا ولد نعمة، وقفهم عند المطعم، قالوا إيش تشرب عصير؟ أنا مسوي كذا يعني إني أفكر وأنا ما أعرف إلا الكوكتيل بس. سويت كذا قلت طيب يعني هو اللي بقول كوكتيل، يا ليتني قلتها. قال لي ورا اسمه سلطان، قال أجيب لك المنيوم، المنيوم هذا الاسم اللي فيه العصيرات. قلت والله حلو بس خلى زيادة ثلج شوي. مرابط عند القرموشي، مرابط عند البرقوشي، والله يا اخواني ما يخشع الا عند الصحون الله يزخر. لا تدمع عينه في مدارس الذكر، يصيح اذا جاع تكفون الحقوني بطني الله توب. قلت طيب ايش دخلني الله يرحم امك، تبي اخوي باب التوب ابغى توب. واحد امريكي يعلمني الاسلام وانا مسلم ما اعرف شيء في ديني، هذا ملاحقك من زمان الله يرحم امك، من زمان يقول لك تبي اخوي خلاص ابغى توب. سرى سرى سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي. يعني يا اخوان البشريه بدون اسلام بهايم. صحيح. وش البشرية بدون إسلام؟ وش البشرية بدون إسلام؟ وش البشرية بدون إسلام؟ ما يحتاج الإنسان إلى طبيب نفساني حتى يعالجه، لا، العلاج في هذا المسجد يا عباد الله، العلاج في هذا المسجد يا عباد الله، العلاج في هذا. يا الله في الحق. قلت وش فيه؟ قالت الحق فلان طاح ما أدري إيش جاء، متمدد على بطنه ما عليه شيء، كيف مر ملك الموت ما شفناه. بعدين جاء كلام في نفسي قلت لي أخذ روح خويي، ملك الموت ما شفناه قادر ياخذ روحي، اللي أخذ روح خويي، اللي أخذ روح خويي.